العامة التي يلزم الغني والفقير الالتزام بها على حد سواء، ثم ذكر التوجيهات التي تختص بالأغنياء، ثم انتقل هنا إلى التوجيهات التي تختص بالفقراء، توجيهات الإسلام للفقير، ما هي الأمور التي ينبغي عليه مراعاتها حال فقره. وعرفنا بالأمس أن الغنى والفقر كلاهما ابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يبتلي الغني بالمال والثروة لينظر أيشكر أم يكفر، ويبتلي الفقير بقلة ذات اليد لينظر أيصبر أم يجزع، وكل منهما ابتلاء. وغنى الإنسان ليس دليلا على إكرام الله سبحانه وتعالى له، وفقره ليس دليلا على إهانة الله جل وعلا له، وقد مر معنا قول الله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا. أي ليس الأمر كذلك، ليس التوسعة على الإنسان دليلا على إكرامه بهذه التوسعة، وليس أيضا التضييق عليه في قلة ذات يده دليلا على إهانة الله سبحانه وتعالى له. وكل من الأمرين ابتلاء وامتحان، فمن ابتلي بالغنى ما الذي ينبغي عليه أن يراعيه وأن يلتزمه من توجيهات؟ هذا ما ذكره الشيخ في الكلام الذي مضى معنا بالأمس. وما يتعلق بالفقير وما يختص به من توجيهات هو في هذا المتن الذي استمعنا إليه الآن، وقد احتوى هذا المتن على مجموعة عظيمة من التوجيهات المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، مما ينبغي على الفقير أن يراعيها. قال رحمه الله: وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء، يعني ما هي توجيهات الدين الإسلامي للفقراء، فذكرها رحمه الله تعالى سردا، وهي تنتظم نقاط عديدة، ولهذا نعرضها على شكل نقاط ليكون ضبطها وفهمها بشكل أدق. الأمر الأول من التوجيهات التي ينبغي على الفقير مراعاتها قوله رحمه الله: فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته النفسية أن يصبروا ويرضوا بقضاء الله وتدبيره. أن يصبروا ويرضوا بقضاء الله وتدبيره، فهذه النقطة الأولى، وجه الإسلام الفقير إلى التحلي بالصبر عند فقده لمحبوباته وعند فقره وقلة ذات يده. قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهو في ابتلاء ومحنة، فعليه أن يتلقى هذه المحنة بالصبر وعدم التسخط والجزع والتشكي شكاية الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، يحذر من ذلك، بل يتحلى بالصبر، والصبر حبس النفس عن الجزع وعن التشكي والتسخط ومنعها من ذلك. وإذا كان الفقير بهذه الصفة فاز في فقره بثواب الصابرين، فاز في فقره بثواب الصابرين، وكان بذلك حاله مثل الغني الشاكر، لأن الغني الشاكر والفقير الصابر إذا كان سواء في تقوى الله سبحانه وتعالى فدرجتهما واحدة، كما سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك. إذن النقطة الأولى التي ينبغي على الفقير مراعاتها التحلي بالصبر. الأمر الثاني أن يعترفوا أن الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعة، على الفقير أن يقر وأن يعترف أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره. وربما كره الفقير الفقر وهو خير له، وهو خير له وأنفع له في ملاقاة ربه، قد يأتيه مال طائل فيفتنه ويصرفه عما خلق له ولا يصلحه إلا الفقر، فيكون فقره خيرا من غناه وأصلح له فيما يلقى الله سبحانه وتعالى به. ومن عباد الله سبحانه وتعالى من لا يصلحه إلا الفقر، من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فقد يكون فقره خيرا له. ولهذا نقل المصنف رحمه الله تعالى قول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكره الفقير الفقر وهو خير له، وقد يحب الغنى وهو شر له، ويكون من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بقاؤه فقيرا، لأنه لو وقع في يده المال فتنه وصده وصرفه عن طاعة الله وعن عبادته وعن الخير، فقد يكون فقره خيرا من غناه. ولهذا على العبد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره وعليم بخلقه سبحانه وتعالى. فإذا نظر هذا النظر أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها عن حكمة، إذا نظر هذا النظر قال يذهب الحزن الذي يقع في قلبه، يذهب الحزن الذي يقع في قلبه. إذا قال في نفسه الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره، فلعل هذا الفقر الذي أنا فيه خير لي، ولعل هذا الغنى الذي أتطلع أو تتطلع نفسي إليه شر علي، فيذهب عن قلبه الحزن ويحل محله الجد والنشاط والهمة العالية والسعي في طلب الرزق. الأمر الثالث قال أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك. فهذا الأمر الثالث أن على الفقير ألا ينظر في دفع فقره إلى المخلوقين، وألا يتعرض لسؤالهم ومد اليد لهم إلا حيث لا مندوحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا في ثلاث، وما سوى هذه الثلاث فما يأخذه سحت. الحالة الأولى أن يصيب ماله جائحة فلا يبقى عنده شيء، فيضطر للسؤال ويضطر للحاجة. والحالة الثانية أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن المسألة حلت لمثله، أن المسألة حلت لمثله. والحالة الثالثة أن يصيبه فقر لا يجد معه أي شيء، وما سوى ذلك فهو سحت فالشاهد أن الفقير ينبغي عليه ألا يعرض نفسه أو يعرض حاجته المخلوقين ولا يسألهم إلا إذا اضطر، إلا إذا اضطر، إذا كانت هناك ضرورة لذلك فإنه حينئذ تحل له المسألة إذا كان مضطرا. الأمر الرابع مما يوجه له الفقير أن يطلب دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له، أن يطلب دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجانبة للغنى وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله، فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور. هذا يتضمن توجيهين اثنين: الأول الاستعانة بالله ودعائه والإلحاح عليه بالسؤال والتعوذ به تبارك وتعالى من الفقر وفتنة الفقر، ويسأل الله عز وجل من فضله وأن يمن عليه سبحانه وتعالى وأن يهبه، ويتوسل إليه بأسمائه الوهاب والمحسن والمنان والرزاق، ويلح عليه تبارك وتعالى بالسؤال. والتوجيه الثاني أن يبذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبذل السبب ويجد ويجتهد في العمل والكسب وطلب الرزق بالوجوه المباحة والأمور المشروعة، ويتدرج في العمل حتى ولو كان العمل الذي بدأ به عملا لم يقتنع به أو لا يرى فيه كفايته أو ما يتوافق مع همته ومطلبه، يرضى به ويعمل إلى أن ينتقل إلى عمل آخر أنفع وأجدى. ثم قال رحمه الله في نقطة أخرى، كم أصبحت الآن؟ خمسة، يعني مر معنا ثلاثة وأضفنا لها اثنين. الأمر السادس قال: ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله. يحذر الفقير، الأمر السادس أن يحذر الفقير من الحسد، لا يكون في قلبه حسد للأغنياء، لأن المال الذي لدى الأغنياء هو منة الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى، فلا يحسدهم، لا يحسدهم على ذلك. إن حسدهم على ذلك أصبح عدوا لنعمة الله على عباده، ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون بهذه الصفة؟ فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على أخيك بمال، أنعم عليه بثروة، أن أنعم عليه بسعة في الرزق، لا تحسده على ذلك، هذه منة الله عليه وهذا فضل الله عليه. فحاسد الناس على ما آتاهم الله من فضله هو في الحقيقة عدو لنعمة الله جل وعلا على عباده. نعم، للإنسان إذا رأى في يد غيره ثروة أن يتمنى مثلها لنفسه، وهذه تسمى الغبطة، يتمنى مثلها لنفسه إذا كان الرغبة في ذلك يصحبها نية صالحة، فله ذلك أن يتمنى مثله. أما أن يحسده بكراهية النعمة أو بتمني زوالها عنه أو السعي في زوالها، وهذه مراتب الحسد الثلاثة، فهي محرمة ولا يحل له ذلك، لا يحل له أن يكره النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عبده. وكراهية النعمة نوع من الحسد، ولا أيضا يتمنى زوالها عنه وتمني زوالها حسد، ولا أيضا يسعى في زوالها عنه فهذا كله لا يحل. إذن الأمر السادس مما ينبغي للفقير أن يراعيه ألا يحسد الأغنياء على ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم. وتأمل الآية وعظيمة نفع التوجيه الذي تضمنت: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لكن اسأل الله، اسأل الله من فضله، اسأل الذي أعطاه يعطيك والذي من عليه من عليك، اسأل الله من فضله، لكن لا تحسده، لا تتمنى هذا الشيء الذي عنده أن يكون لك، لا تكرهه، فهي منة الله سبحانه وتعالى عليك، فهي منة الله سبحانه وتعالى عليه. أنت نفسك لو كان هذه الثروة بيدك لم ترضى أن يحسدك حاسد، ولم ترضى أن يتمنى زوالها متمنا، ولم ترضى أن يسعى في زوالها ساع، لا ترضى ذلك. فكما أن هذا لا ترضاه لنفسك لو كنت أنت الغني فلا ترضاه أيضا للأغنياء. فهذا التوجيه السادس للفقير ألا يقع، أو للفقراء ألا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله. الأمر السابع أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصنائعهم. إذا وفق لعمل من الأعمال، وظيفة من الوظائف، مهنة من المهن، صنعة من الصناعات، تجارة من التجارات، إذا وفق لأي من ذلك فعليه أن يكون ناصحا في معاملته، أمينا وفيا صادقا حسن المعاملة، فإن هذه من أسباب البركة في رزقه، ومن أسباب ثقة الناس به، ومن أسباب نماء ماله وزيادة الخير عنده، بخلاف من تكون معاملته والعياذ بالله بالغش والكذب والتدليس على الناس وإساءة الخلق معهم ونحو ذلك من المعاملات. الأمر الثامن ألا يتعجل الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا. ألا يتعجل الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة، يعني بعض الفقراء يريد أن يتخلص من مشكلة الفقر لكن لا يبالي بالوسيلة، لا يبالي بالوسيلة، المهم عنده أن يتخلص من مشكلة الفقر، الوسيلة لا يبالي بها، هل يدخل في ربا لا يهمه. بعضهم لا يبالي لو ابتز أموالا أو سرق أو تعدى ظلما على أموال الآخرين أو ادعى لنفسه ما ليس له، لا يبالي أن يحصل أموال الآخرين بالغش، بالظلم، بالتعدي، بالكذب، لا يبالي بذلك، المهم عنده أن يذهب عنه الفقر وأن يصبح ثريا وصاحب مال، الطريقة لا يبالي بها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر الذي ينبغي على الفقير مراعاته، ألا ينغمس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا، التي تذهب الدين والدنيا، لا يدخل في أي مكسب دنيء ولا في أي مكسب محرم ولا في أي بيع نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يدخل في ظلم ولا كذب ولا غش ولا تدليس ولا غير ذلك من المعاملات، بل يحرص على الكسب الذي أباحه الله سبحانه وتعالى له. ويلتحق بهذا الأمر وهو أمر تاسع وأهم من هذا الأمر أن يحذر، وهي طريقة يسلكها بعض الناس لحل مشكلة الفقر، أن يحذر من الذهاب للسحرة والكهنة والدجالين والعرافين، وأن يأخذ منهم التمائم والحروز والتعويذات وأشياء من هذا القبيل يفعلها بعض الناس زعما وتوهما أن فيها حل لمشكلة الفقر. وإذا أراد بعضهم أن يدخل في تجارة ذهب إلى كاهن واستشاره في تجارته أو في سفره أو إلى ساحر أو إلى مشعوذ أو إلى دجال أو نحو ذلك، فهذا هدم للدين وبيع له بأرخص الأثمان والعياذ بالله، وإضرار بإضرار منه بدنياه وأخراه، فيكون بذلك أوبق دنياه وأخراه. فلا يتعلق مثل هذه التعلقات، وأيضا لا يتعلق بالمقبورين كما يفعل بعض الجهال في تجارة أو في بيع أو في حل لمشكلة الفقر، يتعلق بالمقبورين توجها لهم ونذرا لهم وتبركا بهم وطلبا منهم والتجاء إليهم، فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا الذي يهدم دنيا الإنسان وأخرى، فيحذر من ذلك كله. الأمر العاشر والحادي عشر، قال: وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر: الاقتصاد في تدبير المعاش، والاقتناع برزق الله، فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفد وغنى بلا مال. فهذان أمران. الأمر الأول الاقتصاد، الاقتصاد في المعاش، أي يوازن معاشه في طعامه في شرابه في مسكنه في ملبسه في مركبه على قدر ذات يده، على قدر ذات يده. وهذه مهمة جدا، كثير من الناس يتعدى مرحلة الاقتصاد في المعاش على قدر ذات اليد إلى الدخول في ديون لا يتحملها، وكل هذه الديون منصبة في كمالات، كلها منصبة في كمالات يمكن أن يستغني عنها ويوازن أموره المعيشية على قدر ذات يده. فالاقتصاد من الأمور المهمة جدا، وبالاقتصاد يصبح القليل كثيرا ويبارك للإنسان في القليل الذي عنده. أما إذا كانت نفسه شرهة وليست قنوعة ولا راضية بالاقتصاد في التدبير ويتطلع إلى ما سوى ذلك، فهذا يضر بنفسه إضرارا بالغا. هذا الأمر العاشر. الأمر الحادي عشر القناعة، القناعة، والقناعة هي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وليس الغنى كما جاء في الحديث بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها، فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا كاملة. إذا كان آمن في سربه، له بيت يأوي إليه، وفي صحة وعافية في البدن، وعنده طعام ذلك اليوم، إذا كان بهذه الصفة كأنما حيزت له الدنيا، كأنما حيزت له الدنيا، كأنما اجتمعت الدنيا كلها له، لأن ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة، ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة كلهم فضلة، كلهم فضلة، كلهم زيادة عن ضروريات الإنسان وحاجاته الضرورية. فإذا القناعة شأنها عظيم ونفعها كبير. الأمر الثاني عشر في توضيح الأمر السابق، قال: فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير. إذا كان قنوعا يتحقق له هذان المطلبان. الأمر الأول لا يغبط الأغنياء لأنه يحس بالنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه والفضل الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، ولا يتبرم من حال يده لأنه يحس بالكفاف وسداد الحاجة، وفي نفسه يقول ما زاد على ذلك زائد فضلة وزائد عن الحاجة. الأمر الثاني عشر ولم يشر إليه الشيخ أن لا ينظر إلى من هو فوقه، أن لا ينظر إلى من هو فوقه في مثل هذا الباب، لا ينظر إلى من هو فوقه بل ينظر إلى من هو دونه لئلا يزدري نعمة الله عليه، لئلا يزدري نعمة الله عليه. لا ينظر إلى من هو فوقه، لا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا، أكثر منه تجارة، أفضل منه مسكنا ومعيشة ومركبا، لا ينظر إلى من هو فوقه، لأن إن نظر إلى من هو فوقه نسي النعمة وازدرى النعمة، لكن ينظر إلى من هو دونه. إذا نظر إلى من هو أقل منه مالا وذات يد قال الحمد لله وأحس بالنعمة، وإذا نظر إلى من هو فوقه ازدرى النعمة وقال أنا ما عندي شيء ولا أملك شيئا، وينسى نعما كثيرة، ينسى نعمة الإسلام، ينسى نعمة الصحة، ينسى نعمة البيت، ينسى نعمة الأمن، ينسى نعمة الولد، ينسى نعم كثيرة جدا، وتذهب عن فكره وعن باله إذا أخذ ينظر إلى من هو فوقه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني لا تنتقصوا وتحتقروا وتستهينوا بنعمة الله تبارك وتعالى عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فمن اهتدى من أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد، هذا كله تلخيص لما سبق، والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه، ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغناء ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله. وهذا أمر ثالث عشر من الأمور التي على الفقير مراعاتها، تقوى الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتقوى الله عز وجل هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. الأمر الرابع عشر أن يكثر من الاستغفار عملا بقوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا إذا حس العبد بضعف ذات اليد يكثر من الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو الفاقة والفقر قال استغفر الله، وجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب قال استغفر الله، وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه قال استغفر الله. فقال له رجل عنده كل من جاء قلت له استغفر الله؟ قال لم أزد على القرآن وتلا قول الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر جل وعلا الثمرات الدنيوية للاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يشكو الفقر يستغفر الله كثيرا، الذي يشكو عدم الإنجاب يستغفر الله كثيرا، الذي يشكو القحط وقلة الماء وجفاف بستانه وتضرر ماشيته يستغفر الله كثيرا. فالاستغفار باب عظيم من أبواب البركة وحلول الرزق وسعة النعمة وكثرة الأولاد وغير ذلك من البركات الدنيوية. أما في الآخرة فقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكثر الناس استغفارا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يتحدث عن الصدر الأول من هذه الأمة عن خيارها وأفضلها، يقول: ما رأيت أحدا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. وهو رأى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة وعباد الأمة، رأى هؤلاء، يقول: ما رأيت أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. ويحصى له في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم إلا استغفر الله 100 مرة. فكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار. فالاستغفار له فوائده العظيمة وآثاره المباركة على العبد في دنياه وأخراه، له ثمار عظيمة على العبد في الدنيا من حصول الغنى، حصول البركة في المال، في الرزق، في الولد، في التجارة، في غير ذلك، وحصول الثواب العظيم والأجر الجزيل يوم القيامة. فهذه جملة من التوجيهات العظيمة، هذه جملة من التوجيهات العظيمة التي مرت معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. أيضا الأمر الخامس عشر من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الفقير أن لا يلتفت للأسباب، أن لا يلتفت للأسباب ولا يعتمد عليها. إذا باشر سببا أو وظيفة أو عملا أو تجارة أو صنعة لا يلتفت إليها، بل يكون اعتماده وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى وحده. وفي خاتمة ما ذكر المصنف قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيكون توكله وثقته بالله، يبذل السبب ويحرص على الذي ينفعه من تجارة أو صناعة أو غير ذلك، ولا يعتمد على ذلك ولا يثق به، وإنما تكون ثقته واعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام من يخرج من بيته أن يقول في كل مرة يخرج من بيته لحاجة دينية أو دنيوية أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فيقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت. كل هذه الأمور الثلاثة تجتمع له، ثم الشيطان الذي يرصده لخروجه لإغوائه وإضلاله والإساءة إليه يقول للشياطين: كيف لكم برجل هدي وكفي ووقي؟ فيكون متوكلا على الله، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى، طالبا مده ومنه وفضله ورزقه سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمه الله: فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات، تمنعهم من الشرور والمضرات، وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الفقر الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك، والله الموفق. لما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو الحل، أن هذا هو الحل لمشكلة الغنى ومشكلة الفقر، وأن هذا الحل هو الذي يجلب الخيرات ويمنع الشرور والمضرات، وأنه ينتج له أجمل الثمرات العاجلة والآجلة، حذر من الحلول الفاسدة العاطلة الباطلة. قال فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك. ومن ينظر واقع الناس يجد فعلا تطرح حلول لمشكلة الفقر، تطرح حلول لمشكلة الفقر، لكنها حلول فاسدة، وفي كثير منها حلول تجني على الدين وتضر بعبادة الإنسان وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وتجد في بعضها غرابة، وفي بعضها نكارة، وفي بعضها إساءة، وفي بعضها عبث بالعقول والأفكار والأفهام، في بعضها تعطيل للهمم والجد والاجتهاد والنشاط. يعني من الأمور التي تذكر وربما تشاهد كحل من الحلول التي يطرحها بعض دعاة الضلال وأئمة الباطل، بعض الناس يجلس في الصباح الباكر معه سبحة وتكون أيضا طويلة، ثم يجلس لا يسبح بها في الصباح، لا يسبح بها، وإنما يسحب بهذه الطريقة، يمسك السبحة في الصباح ويسحب باستمرار مرات كثيرة. أنا رأيت مرة شخصا يفعل ذلك وهو ليس تسبيح قطعا، لأنه يسحب 10 أو 20 خرزة دفعة واحدة، فهو قطعا ليس تسبيح، لكن ما هو هذا موضع تساؤل. فسألت شخصا من المهتدين، قال هذا نسميه جلب الرزق، نسميه جلب الرزق وسحب الرزق، يقول في الصباح نجلس نسحب الرزق بالسبحة، وبعد أن هذا نجلس فترة طويلة في الصباح نجر السبحة بهذه الطريقة سحبا للرزق وجلبا له. هذا الآن عندما وجه هذا التوجيه حل لمشكلته، عطل عن العمل، عطل عن ذكر الله، عطل عن الدعاء، عطل عن التسبيح، عطل عن قراءة القرآن، عطل عن الاستغفار، إلى هذا النوع من العبث وضياع العقول والأفهام كحل لمشكلة فقره. وهكذا أيضا يوجه آخرون إلى مشعوذين أو إلى كهنة أو إلى تعليق حروز أو نحو ذلك، إما للوقاية من الفقر أو لجلب الغنى أو نحو ذلك من التعاليق الباطلة، أو الذهاب إلى القبور للتبرك بها والطلب منها والاستنجاد بالمقبورين، ما بين خرافة إلى بدعة إلى شرك إلى ضلال إلى غير ذلك من الأمور التي تطرح للجهال حلا لمشكلة الفقر. وكل ذلك ضياع في الدين وفي العبادة وفي الخلق وفي العقول أيضا والأفهام. لكن الحل الصحيح لهذه المشكلة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي حدود هذه النقاط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وجمعها في هذا المتن النافع المفيد. نعم. قال ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان، وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة وعلى السعي للتحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها. وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها. وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية. أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به واحتسابا لثوابه، فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصر. قال رحمه الله: ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض. مسألة الصحة والمرض، أي إلى ماذا يوجه الصحيح، وأيضا إلى ماذا يوجه المريض، وما هي الحلول الإسلامية والتوجيهات الشرعية لكل منهما. قال: فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، فأمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها، وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان. ولهذا ما من ينظر إلى السنة في باب الشراب، الغذاء، الطعام، يجد توجيهات عظيمة جدا هي يترتب عليها نفع عظيم في باب حفظ الصحة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بحسب أو ما ملئ وعاء شر من بطن، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبدنه. هذا الحديث أصل عظيم جدا بشهادة كثير من الأطباء، ويكفي في ذلك أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يشهد على ذلك ولا طبيب واحد، هذا أصل عظيم جدا في باب حفظ الصحة والسلامة من الأمراض. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فهنا إرشاد إلى أصل عظيم من أصول حفظ الصحة، وهي الحمية ومراعاة التغذية وعدم ملء البطن بالأخلاط وأنواع المأكولات والأغذية والأشربة. فقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ففي الكتاب والسنة قواعد وتأصيلات عظيمة جدا ومباركة فيها حفظ صحة العبد وحفظ بدنه وحميته بإذن الله سبحانه وتعالى من الأمور الضارة المؤذية. قال: أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها، وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان. وفصلت في هذا الموضوع تفصيلا نافعا، ومن أراد أن يقف على ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب فليقرأ كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، يجد في هذا الباب علما غزيرا وفوائد جمة ومنافع جليلة في باب الصحة وحفظها ومعالجة الأمراض في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة، تفاصيل نافعة يرجع في هذا إلى كتاب زاد المعاد أو كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم. قال: تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة، وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها، حتى ما يعرف في زماننا بالطب الوقائي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اصطبح بسبع تمرات من العجوة أو من عجوة العالية، في ألفاظ للحديث، لم يضره عين ولا سحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا طب وقائي. وكذلك الأدعية المأثورة والأذكار المباركة التي من واظب عليها لم يضره شيء في يومه ولم يضره شيء في منامه. فالسنة جاءت بحفظ الصحة وبدفع الأمراض والأسقام وبالتعوذات المباركة والأدعية النافعة، وجاءت أيضا بالأدوية. في القرآن والسنة أشفية كثيرة جدا لأنواع كثيرة من الأمراض. قال: وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته، وبما جعل من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها. فهذا أمر عظيم في هذا الباب، هو التوكل على الله والثقة به واعتقاد أن العافية والصحة والشفاء منه. قال إبراهيم الخليل فيما ذكره الله في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في رقية المريض: اللهم رب الناس مذهب البأس، وفي رواية: أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء من الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الشافي، أي الذي بيده جل وعلا الشفاء. قال: وأمر أيضا بمقاومة الأمراض، أمر بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية. أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به واحتسابا لثوابه، فإنه بذلك تخف مشقة المرض. المريض عندما يحتسب مرضه كفارة وطهورا له من مرضه، فإن وطأة المرض تخف عليه، لأنه يرجو من وراء ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا. هذه المعاناة وهذه الشدة يرجو من ورائها شيء عظيم عند الله، رفعة في الدرجات وتكفير للذنوب والسيئات، فتخف عليه وطأة المرض. ولهذا من السنة أن يقال للمريض: طهور إن شاء الله، أي في أن يكون في مرضك تطهير لك وتمحيص من الذنوب. فهذا مما يخفف وطأة المرض وشدته، فإنه بذلك تخف مشقة المرض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. بل كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أخذ يعدد للمرض والمصيبة فوائد، عدد فوائد عديدة من ضمنها أنها تقوي الصلة بالله. قد يكون الإنسان في غفلة وفي انشغال وفي معاصي وفي آثام، فإذا أصيب بمرض أقعده بدأ يحاسب نفسه. وكثير من الناس كانت توبتهم النصوح على فراش المرض، كثير من الناس كانت توبتهم النصوح ورجوعهم الصادق إلى الله سبحانه وتعالى على فراش المرض، فكان مرضه باب خير عليه، باب توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء واستغفار، فكان باب خير عليه. وأصبحت هذه المضرة التي أصابته في بدنه نافعة له كبير النفع في دينه وفي صلاح حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره، وأن لا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة. فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات، وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه. وهذا أمر مشاهد محسوس. هذا توجيه عظيم ينبغي أن يعنى به العبد المؤمن. قال: وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند نزول المصائب والمكاره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالشاهد المؤمن إذا قويت ثقته بالله وتوكله على الله وكان محتسبا وراجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يهون عليه وطأة المرض وشدة المصيبة. قال: وألا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة، هي بحد ذاتها مرض فتاك. بعض الناس قد يكون مرضه مرضا يسيرا وشيئا سهلا، لكن تستولي عليه الأوهام والأفكار السيئة والواردات التي ترد على قلبه وخاطره فينميها، فيعيش في أمراض الوهم، يعيش في أمراض الوهم وأمراض الأفكار السيئة التي تدور في قلبه فترهقه إرهاقا شديدا، مما هو أشد من المرض اليسير الذي أصابه في بدنه. يعني بعض الناس يصاب بمرض يسير في بدنه ثم تدخل عليه الأوهام ويبدأ يفكر تفكيرات تضر به، تارة يعتقد أنه مسحور، وتارة أنه مصاب بعين، وتارة وتارة، ويدخل في أوهام كثيرة وهو ربما فيه مرض يسير بشيء من الحمية أو العلاج اليسير في أيام قليلة ينتهي، لكنه يمرض نفسه بأوهام وتخيلات تجعل المرض اليسير مرضا كبيرا. بالمقابل من الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكون مرضه عظيم، لكن بما آتاه الله من الثقة به والتوكل عليه والصبر واحتمال الأمور واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يهون المرض عنده، يهون المرض عنده وتخف وطأته عليه، بل يكون في حال مرضه في سعادة يجدها في نفسه لا يجدها كثير من الأصحاء الأسوياء. وقد لقيت مرة شابا أصيب بحادث، فأصيب بشلل كامل لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، وعمره 26 سنة، جميع بدنه لا يتحرك منه إلا رأسه فقط. قال لي بالحرف الواحد: والله إنني أشعر بسعادة. قال: والله إنني أشعر بسعادة، مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. يقول: مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. يعني دخل في متع، في ملهيات، في أمور، في كذا، يبحث عن هذه السعادة، يقول: ما وجدتها. يقول: والله إنني أجد في قلبي سعادة، مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. سعادة الإيمان والطاعة والصبر والرضا والدعاء والإقبال على الله وذكره إلى غير ذلك. فمن الناس من يكون مرضه عظيم لكن تخف عليه وطأته بثقته بالله، بتوكله على الله، بالتجائه إلى الله في طلبه ما عند الله، احتسابه الثواب والأجر. وآخرون يكون مرضهم يسير جدا لكنه يتفاقم عندهم بالأوهام والظنون والتخيلات وضعف الثقة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى ونحو ذلك. قال: فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات، وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه. وهذا أمر مشاهد محسوس. نعم. قال رحمه الله: فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار بحسب الاستطاعة، وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. قال أمر، فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمطلوب من العبد أن يحرص دائما وأبدا على ما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يستعين بالله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال رحمه الله: وكذلك النعم. هذه جملة جديدة الآن وموضوع آخر غير موضوع الصحة. قال: وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. يعني ماذا جاء في الإسلام فيما يتعلق بالنعمة إذا أكرمك الله بها، والأمور السارة إذا من الله عليك بها، المكاره الأمر الذي يكرهه الإنسان فيحل به ماذا عليه أن يفعل، مصيبة أصابته ما الموقف الشرعي تجاه ذلك. هذا ما سيبينه باختصار في كلامه الآتي رحمه الله. نعم. قال: أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتلقي النعم وبالافتقار إلى الله فيها. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتلقي النعم والافتقار إلى الله فيها. عندك والافتقار؟ أمر الله ورسوله بتلقي النعم بالافتقار إلى الله فيها. بالافتقار إلى الله فيها والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها، وشكر المنعم بها شكرا متتابعا، وتصريفها فيما كانت لأجله، والاستعانة بها على عبادة الله، وأن لا يكون العبد عندها أشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا. وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة، يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة والجدة والجاه والأولاد، فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة، بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائلة إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران: التمتع بها عاجلا والاستفادة من خيراتها آجلا، فيؤدي واجبها ومستحبها، وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية، عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة، ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية. فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة. والأولون يشاركونهم في التمتع العاجل، وربما زادوا عليهم براحة القلب وطمأنينة النفس والسلامة من الهلع والجشع. هذا ما يتعلق بأمر النعمة إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بها، ما الذي ينبغي أن يكون عليه؟ قال: أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتلقي النعم بالافتقار إلى الله فيها. بالافتقار إلى الله فيها، أن يكون دائما وأبدا يشعر بفقره إلى الله واحتياجه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله أي من كل وجه، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى عن خلقه من كل وجه. فعلى العبد أن يستشعر دائما وأبدا افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، سواء حال فقر العبد أو حال غناه وسعة ذات يده، يشعر دائما وأبدا بافتقاره إلى الله واحتياجه إليه وعدم غناه عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعة عليه، كذلك إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة أن يعترف بفضل الله وأن الفضل فضله سبحانه وتعالى والعطاء عطاؤه، خلاف حال من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي ينعم الله عليهم بالنعمة فينسبونها إلى غيره. ينعم الله عليهم بالنعمة فيقول قائلهم أنا حقيق بهذا، أو يقول قائلهم وردته كابرا عن كابر، أو نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها اعتراف من المنعم عليه بالمنعم سبحانه وتعالى وفضله ومنه. فإذا يتلقى النعمة بالافتقار ويتلقى النعمة بالاعتراف بالمنعم سبحانه وتعالى وشكر المنعم بها وهو الله عز وجل. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال وشكر المنعم بها شكرا متتابعا، وتصريفها فيما كانت لأجله، يعمل آل داود شكرا، تصريفها فيما كانت لأجله أي أن يستعملها في طاعة الله وما يقرب إليه، وفي الأمور التي أباح الله سبحانه وتعالى له أن يستعملها فيها. قال والاستعانة بها على عبادة الله، أن تكون هذه النعمة عونا له على الطاعة لا أن تكون شاغلة له عن العبادة. بعض الناس يكرمه الله بقليل من المال فيشغله هذا المال عن أداء الصلاة المفروضة، فأي خير في هذا المال؟ يشغله عن فرائض الإسلام، أو يستعمل هذا المال في المعاصي والآثام والمحرمات والعياذ بالله. قال وألا يكون العبد عندها أشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا، إذا من الله عليه بالنعمة لا يكون هذا دافعا له للأشر والبطر والتعالي والتكبر على الناس والعجب بالنفس، بل يتواضع لله سبحانه وتعالى تواضع الشاكرين. وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم، وهذا كلام عظيم جدا، أمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة، يعني يحاول العبد أن يستخرج من النعم نعم كثيرة وأن يوظف النعم في تحصيل نعم كثيرة. قال يغتنم فرصة العافية وهي نعمة، والصحة وهي نعمة، والقوة وهي نعمة، والجدة أن يكون يجد المال غنيا وهي نعمة، يغتنم الجاه والجاه نعمة، يغتنم الولد، هذه كلها نعم، فيحاول أن يغتنم هذه النعم بشيء يلقاه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كثير من الناس ينعم الله عليه بهذه النعم عافية وصحة وغير ذلك، لكنه يكون مغبون في هذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، عنده صحة وعافية وقوة ونشاط وسعة من الوقت، ولكنها تذهب وتضيع سدى دون أن يحصل فيها شيئا يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة ويحصل عليه ثوابه جل وعلا. قال فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة، لا يغبن فيها، عليه أن يحرص ألا يغبن في هذه النعم، لا يغبن في نعمة الصحة بحيث تكون صحته فقط نعمة مؤقتة، وإذا انتهت الصحة انتهى كل شيء وانتهت الثمار، بل ينبغي أن يستخرج من صحته نعم كثيرة يلقى الله بها، عافية، غناء، جاهه، غير ذلك كل هذه النعم يحاول أن يستغلها بأن يستخرج منها نعما تبقى له ويلقى الله بها. قال بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا. واستدل لذلك بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه خمسة أمور الآن: الشباب والصحة والفراغ والغنى والحياة. كل هذه نعم ينبغي على من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها أن يستغلها. الصحة تتحول إلى مرض، الشباب يتحول إلى هرم، الفراغ يتحول إلى شغل، الغنى يتحول إلى فقر، الحياة تتحول إلى موت. فإذا لم يستغلها وقت وجودها باستخراج نعم منها ضاعت عليه وذهبت، وإن ندم لم ينفعه ندم. كثير من الكبار المسنين ندم على الشباب، وقال كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما، لكن لا يعود. فيجتهد في استغلال شبابه، في استغلال صحته، في استغلال عافيته، في استغلال فراغه، في استغلال حياته، قوته ونشاطه، بحيث يستخرج نعما تبقى له وتستمر ويموت وهي باقية، وتكون عمر ثاني للإنسان. الآن في كثير من أهل العلم ماتوا لكن لهم عمر ثاني بعد حياتهم، وهو العلم الذي بثوه في الأمة، هذا عمر ثاني لهم، وأجور تتوالى عليهم في قبورهم، وثواب يتوالى عليهم في قبورهم. ومن العجب أن أمواتا في قبورهم تتوالى عليهم الأجور كل يوم، وهناك أحياء على وجه الأرض بقوة وصحة ونشاط ويحرمون من الأجر كل يوم، ويحرمون من الأجر كل يوم. ميت في قبره تتوالى عليه الأجور وهو في قبره كل يوم، ما يمر يوم إلا ويؤجر ويثاب على ذلك. نحن الآن نعتقد ونحسب ونظن أن الشيخ عبد الرحمن بن سعد يؤجر الآن على هذا الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته وهذه الفوائد التي استفدناها منه، يؤجر على ذلك. فكم من ميت في قبره يؤجر أجورا عظيمة وهو في قبره كل يوم، وكم من إنسان شاب نشيط قوي صحيح معافى ويحرم من الأجر كل يوم، ويحرم من الأجر كل يوم. إذن ينبغي على الإنسان الصحيح الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية أن يستغل ذلك، يستغل شبابه، يستغل صحته، يستغل نشاطه، يستغل قوته. الشباب لا يبقى، والصحة لا تبقى، والمال لا يبقى، والحياة لا تبقى، كلها لا تبقى، كلها تذهب. فإذا اجتهد في استغلالها بالنافع المفيد وبالخير وبما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، فهذه أكبر غنيمة. أما إذا ضيع هذه الأمور فهو الخاسر، ويندم فيما بعد ولا يفيده الندم، ويتحسر فيما بعد ولا يفيده التحسر. قال: فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران. انتبه إلى هذا التوجيه العظيم، يقول: متى استشعر العبد أن هذه النعم مجعولة وسائل؟ يسأل الإنسان نفسه: لماذا هذه الصحة؟ لماذا هذه الحياة؟ لماذا هذه القوة؟ لماذا هذه العافية؟ هي مقصودة لنفسها وإلا مقصودة لغيرها؟ إذا تفكر المسلم يجد أن هذه كلها مقصودة لغيرها، وسائل، والمقصود هو الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مقصود وجودك صحيحا معافا قويا نشيطا، مقصود وجودك عبادة الله سبحانه وتعالى وكسب ثواب الآخرة، هذا هو المقصود. فإذا استشعر العبد أنها مجعولة، أي هذه النعم وسائل إلى خيرات الآخرة، اجتمع له الأمران: التمتع بها عاجلا، يعني يستفيد من هذه النعم يتمتع بها، تمتعا مباحا في هذه الحياة العاجلة، يتمتع بصحته، يتمتع بعافيته، يتمتع بماله تمتعا صحيحا مشروعا مباحا، وأيضا الاستفادة من خيراتها آجلا، لأنه يحصل من ورائها ثوابا وأجرا يلقى الله سبحانه وتعالى به، فيؤدي واجبها ومستحبها، وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية. هذا حال الموفقين من عباد الله. أما الخاسرون فما حالهم؟ قال عكس المنحرفين عما جاءت به الشريعة، ما حياتهم؟ قال عكس المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها، أي بهذه النعم، كما تتمتع الأنعام السائمة. الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة الذين ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية. فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لن تبقى لهم نعمه، شبابه لن يبقى، ماله لن يبقى، صحته لن تبقى، كلها تذهب وشيكة الانفصال. فهو يستغل هذه الفترة من الشباب والصحة في التمتع البهيمي، ثم ماذا إذا انفصلت عنه هذه الأمور؟ إذا ابتلي بمرض أضر به إلى أن مات، أو مات وهو منغمس في شهواته وملذاته ومعصيته لربه، أو أصيب بمرض عطل قدرته على النشاط وعلى العبادة والعمل أو نحو ذلك. قال فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لا تعقبهم إلا الحسرة والندم. يعني لا يعقب هذا الانغماس في هذه الشهوات وهذه المحرمات وهذه النزوات البهيمية إلا الحسرة والندم. والأولون يشاركونهم في التمتع العاجل في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، وربما زادوا عليهم براحة القلب. يعني عندما يقرن مثلا، لتوضيح كلام الشيخ، عندما يعقد مقارنة بين شاب أعف نفسه بزواج مباح، يقضي شهوته بالمباح ويكون مع أهله في بيته متمتئا وأيضا راجيا من الله سبحانه وتعالى ثوابا على ذلك، متمتعا وراجيا ثوابا من الله سبحانه وتعالى على ذلك، ويؤجر على ذلك، على مؤانسته لأهله ومداعبته لهم إلى آخر ذلك، كله يؤجر عليه. وآخر شاب في سنه مال إلى التمتع الحرام وإلى الشهوات البهيمية، فيمارس ذلك في قلق وفي خوف وفي أمراض يستجلبها لنفسه، وفي جنايات ومضرات يضر بها بنفسه. الشاب المستقيم في متعة لا يعادلها متعة، ومع ذلك يؤجر، وذاك في نزوات بهيمية تجلب له أضرارا في دنياه وفي أخرى. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والأولون، يعني أهل الإيمان والطاعة، يشاركونهم في التمتع العاجل في الدنيا، وربما زادوا عليهم براحة القلب، يتمتع وقلبه مرتاح، قلبه مطمئن، بخلاف الآخر قلق المعصية وما تجره عليه من مصائب ومشاكل في الدنيا والآخرة كثيرة، يخاف أن يطلع عليه، يخاف أن يعاقب، يخاف أن يعلم به الناس، أمور كثيرة تقلق قلبه وهو يقع في المعصية. بينما المستقيم يغلق على نفسه بابه مع أهله ويدخل في متعة عظيمة ويرجو ثواب الله، لا قلق، وأيضا طمع في ثواب الله سبحانه وتعالى وفضله جل وعلا. فقال يشاركونهم في التمتع العاجل، وربما زادوا عليهم براحة القلب وطمأنينة النفس والسلامة من الهلع والجشع وهذا ما لا يمكن أن يحصله المنحرف، ما لا يمكن أن يحصله المنحرف عن الجادة السوية والصراط المستقيم. نعم. قال: وأما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا أحد يسلم منها أعد الشارع الحكيم لها عدتها وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها، وأن لا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس، بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق، وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها، ويحصل من الثواب وزيادة ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة أضعاف ما حصل من المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما وترجون من الله ما لا يرجون. فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار، كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإن هذه الحالة فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم، وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل. نسأل الله العافية. نؤجل الكلام على ذلك إلى لقاء القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أشكل علي كون كلا الغنى والفقر بلاء، وما السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه من الفقر؟ الله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغنى امتحان وابتلاء، والفقر امتحان وابتلاء، والفقير يبتلى بفقره والغنى يبتلى بغناه. وإذا نجح في كل منهما فاز الفقير بثواب الصابرين، وفاز الغني بثواب الشاكرين. ومر معنا في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالغني يفوز بثواب الشاكرين، والفقير يفوز بثواب الصابرين، يكون كل منهما فائز في امتحانه وناجح في اختباره. هذا فاز بثواب أهل الشكر، وهذا فاز بثواب أهل الصبر. وأشرت إلى أن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، هذا فاز بالصبر وهذا فاز بالشكر، فأيهما أفضل؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال: أفضلهما أعظمهما تقوى لله، أفضلهما أعظمهما تقوى لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان غنيا أو فقيرا الأكرم عند الله الأتقى. فقال شيخ الإسلام أكرمهما أو أعظمهما أتقاهما لله عز وجل. قال فإن استويا في التقوى فهما في درجة واحدة، فإن استويا في التقوى فهما في درجة واحدة. نعم. هذا السائل يقول إذا تحمل رجل حمالة هل عليه أن يسأل الناس؟ إذا كان تحمل حمالة لا يطيقها واضطر، أصبح في حدود الضرورة، حلت له المسألة. نعم. يقول هل تحديد النسل حلا لمشكلة الفقر؟ الله عز وجل قال في سورة الإسراء، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. فرزق الأولاد على الله سبحانه وتعالى، فليس منع النسل حلا لمشكلة الفقر، ليس حلا لمشكلة الفقر، بل كم من ولد كان سببا لرزق عظيم على أهله وأسرته، كم من ولد كان سببا لرزق عظيم على أسرته وأهله، نشأ والده فقيرا وأكرمه بابن وفق للتجارة والعمل فأخذ ينفق على والديه وعلى إخوانه وعلى أسرته. بل أحيانا يكون الولد في بداية الأمر متعب، مثل ما قرأت في قصة أحد أهل العلم، كف بصره صغيرا وكان والده يعني حالته ضعيفة، عنده بستان صغير يقتات منه وأولاده، ومشغل أولاده كلهم في بستانه يعملون. فكان هذا الكثيف متعبا لهم، لا يستطيع أن يعمل، ومرة يسقط في حفرة ومرة يصطدم في نخلة، والأولاد يتابعون حتى يوجهونه يعطلهم عن العمل، فكان والده متعب منه. فاقترح عليه أحد الناس، قال إذا أنت متعب منه رحله إلى البلد الفلاني، فيه مكان يطلبون فيه طلاب العلم العلم، خلى يطلب العلم. وخرج الصغير عمره 12 سنة أو 13 سنة على بعير، قبل زمن السيارات، على بعير إلى ذاك البلد وهو يبكي. ولما وصل هناك أيضا وأخذه أحد العلماء الأفاضل، لقيه وأخذه وعطف عليه وقال عندنا مكان لطلبة العلم إلى آخر. المهم حياته طويلة، في خاتم أمره من الله عليه بعلم وبمال، دخل في بعض التجارات ومن الله عليه بأموال طائلة، وأصبح ينفق على أخوانه، كل واحد من أخوانه بنى له بيتا، كل واحد من أخوانه بنى له بيتا وينفق على أهله، وهو كان متعب لهم في صغره، وأصبح هو الذي ينفق عليهم، كل واحد من أخوانه بنى له بيت، وهو في صغره كان متعب لهم. وما يدري الإنسان، قد يكون هذا الفقير الولد الصغير الذي يتعب الإنسان عليه سبب لراحته فيما بعد، راحته وراحة إخوانه. فليس الحل هو أن يعني يمنع النسل، لكن إذا كان يعني ما يسمى بتحديد النسل أو تأخيره لسبب مرض أو عدم قدرة المرأة على الحمل أو ضعفها أو نحو ذلك من الأعذار تؤخر الحمل سنة أو سنتين، فهذا لا بأس به. أما منع النسل وبحجة أن هذا قضاء على مشكلة الفقر أو نحو ذلك، هذا من الحلول السقيمة السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول قال بعض الفقهاء من خوارق المروءة عمل الرجل عمل الحلاق والحجام والجزار، فهل دفع الفقر يكون بإحدى هذه الأصناف؟ ما في حرج الكسب من هذه الأمور، وإن كان دون غيره من المكاسب، لكن إن لم يتهيأ له إلا مثل ذلك لا حرج، لكن في الحلق لا يجوز له أن يحلق اللحية لأن هذا حرام. لكن إذا كان يعني يحلق مثل شعر الرأس وكذلك عمل الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا فهو أجر مباح، وإن كان دون غيره لكنه مباح فله أن يعمل بهذا العمل ولا حرج عليه. نعم. يقول: في بعض البلاد يعلقون صور في المحلات التجارية للصالحين كما يزعمون، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا لا نعتقد فيهم وإنما لجلب الناس. جلب الناس أو جلب البركة، يضعونها لجلب، هذا كله من الحلول الباطلة التي يعني يطلب بها الناس الرزق والكسب، هذه من الحلول التي لا تجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.